عجيب الحب جدا. عماد عبد الحليم قال كلمات عبد الوهاب محمد والنغمات عمار الشريعي. عجيب عملته فينا يعوضنا في شبابنا عن أيامنا الحزينة واللي حوالينا جنة على قد وخاصة بينا ويحولنا الملايكة نغفل للي عاديين عجيب الحب جدا ولغته يا سلام لغات الدنيا فيها ولا محتاج العالم عجيب الحب جدا ولغته يا سلام لغات الدنيا فيها ولا محتاج العالم بسكوت اتنين حبايب مع بعضهم كلام بسكوت اتنين حبايب مع بعضهم كلام بيفوت بين الحواجز مهما كانت مسير عجيب الحب جدا واكتر من عجيب هو بيختارنا واحنا في الامر المستجيب عجيب الحب جدا واكتر من عجيب هو بيختارنا واحنا في الامر المستجيب واللي ما يعرف يقول لك انا مختار الحبيب اللي ما يعرف يقول لك انا مختار الحبيب والحق ان المقصر هو اللي بيجرالي عجيب الحب جدا. كنا مع عماد عبد الحليم الكلمات عبد الوهاب محمد والنغمات عمار الشريعي.